نستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سورة إبراهيم آية 35. تغمر إبراهيم عليه السلام دعوه كل أخوي قولوا مهربات فرمي: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الصنم ما كان منحوتا على صورة أو هيكليك لسر الشيوي إنسان بحيوان بهرشي كدر هو بيوتي الصنم. والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك. أقرأت هيكلك لسر الشيوي إنسان حيوان النبي هرشي كدر به هو بيوتي وثن. ذكره الطبري عن مجاهد. ما من طبري رحمة إخوائي لبي بوشي ويا أم تفسيري قرقلت ولا مجاهدة وكمجاهد وايويت ورحمة إخوائي لبي ومجاهد مجاهد تابعية. قلت: قد يسمى الصنم وثنا. جاري وهايا صنم كوت ما نويك لسر شوي رسم به بو أواني البكار ديت كرسم نبي، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. العنكبوت آية 7. ويقال: إن الوثن أعم وهو قوي. وهروا تفسيري كتريش كراو ديانا وثن عام تريكا صنم خاصة أو شفنا بوشونك بقوة. فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. كوات أصنام أوثانشة وقشون بقبر أو قبرك ببرسريت أو أنيك واي برسن كدوانا بوثن بسرشي الرسمية رسم إنسان حيوانية وكبرستكيب وغير إخوة. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. واجنبني يعني اجعلني وبني في جانب. أما للايك وبين وأوان للايك يتروا وما سبي أوي دور من يعني خوم ونو كان مخوايا بباريزي لو كوا عبادة بو غيتو أنزام بدريت لو ما تاريتي بدور من بقري ودوريتي هبي لنواني إيمو لنواني أواني كأبرسلين لغير إخوة. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. أي أم دعائي في عمر إبراهيم عليه السلام وقروا مهربان ولامي دايا وبلي بحقيقة ولامي دايا ويكوا نوكاني أي كربة في عمر على أبينا وعليه الصلاة والسلام وإسحاق وإيش إسماعيل عليه السلام. بني إسرائيلي هميان تغمران نو بني إسرائيل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام هميان نصر إسحاق وبيغمر محمدش صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدسر إسماعيل عليه السلام كما خواهي قرد دعاقي قبول كت نو كانش كت با في عمر على نبينا وعليه الصلاة والسلام وديرا في عمرانش شريكان بخوا بريان نداو وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك وشي في عمر إبراهيم عليه السلام أو بارانوا كالتشي أتسيد بقوله ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس إبراهيم وفروردقار أمانيك وأفرسين لغيري خوا خوتك زوريان قمراك الدوا سيد إبراهيم عليه السلام فإنه هو الواقع في كل زمان حقيقة شوية أهم رجالك أوانيك أبرسلين لغيري خوا خلقك أن قمرا كردوا بويك توشي الشيرك بون بخي أوانه فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير كإنسان ثاني مسلمان كتك أما يأتي قرآن خينته ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس كواتما خبرك خوائية كزعريني خلقي كوتونة الشرك بخوا بريردانوا بهوي بوني أوانيك أبرسرين لغير خوا كأوزاني كزوريني خلق كوتوت الشيكي قوروا ومرابون بهوي عبادة كدنيان وبغير خوا كواتب إنسان بتسيلوي كوايش توش به من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله أو شركك هركسك شركيتي عابت وتوبة نكاو بمريخ وعلي خوشنابي قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ساكي هيا أمين بيت لويك واتوشي أو شركنا بيت كإبراهيم عليه السلام ترسابت لويك واتوشي الشرك بيت ريا شرك كيه اللي دعوه بحرز ربي إبراهيم لو بترسي عليه السلام إنه كان يتوجبن بهمان شيء مسلمان يجب لو بترسي نانا تعويت من أمين مو شكر ريا شركة فكر دارك قصيك ما بس بغير خوابي شركة كيه بحرز ربي لو والله إلا مگر کسی که خوی بپارزه و دواب که لخوی یورو مهربان استقامه ببخشه. رواه ابن جرير و ابن أبي حاتم فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله ما بعث به رسوله فصله من توحيده والنهي عن الشرك به كسيك خوي بأمين أزانيت كبتوش الشرك نابمك أو كسيك جاهل به بشرك ولما تستيقاني وهروا جاهلة بويك رزقاري أكال الشرك وبما يخلصه منه يعني بالذي يخلصه منه شيش إنسان أباريزيت للشرك من العلم بالله ويك أو كسزان يلي تواوي هبب أخوة أخوة بشاكي بناسيت وحقي خواج بده أقول بسيار كراولا إبراهيم كوري أدهم كأتوانا بو إما بارينو لخواي قرومي ربان دعا كامان قبل ما بي فرمي يوا بيانج وقات انتياهي كأوبته ويدعا تان قبل ما بي لو أنا فرمي إيوه خواتا ناسيوه خواتا ناسن بلا حق إخوان هذا إنسان خواي ناسي أبي حق إخواج بدا حق إخوا كل حديث كي معازهات وباسي كي دور زي إخوان لبي كفي أغمال إخوان صاصم خبالي بدا وحق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فمي أما أزانا بلام حق إخوان هذا شريكي ببريارة أو وكالي أو هيك إنسان دعاي قبول ما بيت مشركي دعاي قبول نية ما قال لحالتي زورنا راحتيا كأبقرة وبو إخلاصك ولك تقبول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فتك سوار كشي أبونو بناو بحر عروشن شابولي أو هات خريق وغرق بن لو كاتا تنهال أخوة بارنا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون خلق دعاك قد دعاك قبول كدو لهم غرق نبون عاتن دروا داع بازين لك شيشون وشكاي لسنك بشيء مخابرات خواتا فرمي إيوا خواتا الناس سيوا بلام حق إخوان آدن دوهم تي إيوا قرآن خوين نوا بلام كده أوي بيناك إذا أوي بيناك هو يك إنسان قرآن خوين دوا بتيه جيش نو بخينه دوا نهر أوانيه كا دمي بي خوش كيت يان حرفا كان بتواتي بخيني دوا أبي لما ناي آياتك إيش تيابو كيت أو آياتانا أجل باس لحلال بكا توش قبول بيت باس لحرام بكا أبي خوتي دي باريسيت حرام كان أنجام لدي أوشيك حلال أنجام يبدي و وكاري سركيش بو إنسان بختوار بيت بقرآن كلام خوايا بحقيقة ويقين وقمان من تيدا المية بو إيكا إنسان كدو يبيك وباشا سيهامين سيهامين إيوا بقمان خوتان بيغمرتان خوشاوي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إدعايا واكن ملام سنة كاني جمع جناكن واثنان لسنة كان يهناه سنة بمعنى قشتيكي ما بسيتياني منهجكي نبيلو باورا به لعبادتا به لمعاملاتا به وأروال أخلاق فشان تهوكاري كتل أويا كيو بحسابي خوتان لعنتك عن الشيطان لم يرالي تأكدو جرالي شيفانا كان او كوا شيفان مبستيتي كتفرق دروسكا لبين تانا او تاهي هم او تفرقاني كاستهي لبيني مسلمانانا هو كاركي تشي هو كارك الشيفان تي هو كاري سركي دول كوتنوا بلتي لتاوان وفي اغامر افرمي صلى الله عليه وسلم دوكس یکتریان خوش بیله بر خوا هیچ چیکنی دوریم خاطره کی ل توانی کی کنم او با تو هیوی که دور کرد نه ببی اوی به چیه بید به هی توان و شیطانش اوی پی خوش این شیطان قد ایس ای عبده المصلون فی جزیره العرب ولكن فی التحریش بینه رواه مسلم في غمرة في مصر الشيطان ناوميت بوه كخلقي بي بارسيلة جزيرة العرب كاوش جزيرة العرب بس في اويكا لدواي او استيقرنا شري الدروس ابيتوا الا كايا ما يزبوه لو استيقرنا ما يزبوه ما يزبوه لكي صحابي بارسي تابعين تابعين تابعين فهم لدوهاية دوهاية ديد كل حديثة كان پیغمبری خوا سن خبری دا و پیمان که خلقی گره تو با شرک اگر انا با پرسنی بتکان بنای کلتور کلتور و امشتی قدیم و اما آثار و بگره ویز و دوائی دست که بچی دست که دا پرسنی خوش ویستی اکو یادگاری اکو رز و دانان اکو پلا و دانان اکو دوائی بونه با دابنلی و اوی بخرا باسی که لی قبول ناکن و بی بشکنید به همان شیوه لی قبول ناکن باش بگی خوش یعنی ای پرسنش را درسته به دور دورد حتی اگر تا اوی که خیر و شر بدن پالی پناه بخوا فرمی که کاری که تر اوی که ایو واسطن لعیبی خودتن هنوه اگرن بشون عیبی خلقه ای اوش کاری که خراب عیبی خلق یعنی معصیت اما اوی که شارع و بیه اما که فرمی اگرین که تا خلق چیه او عیبی که هیتی نابین رید نازان رید الا بگران نبی کسی که تجس جاسوسیتی اکا حتی بزان لملا لولا کسی املا بزان شکی دینا بحلا کرینه اما اوی که خوی با آشکره تاوان انجامه دا او همو کسی بینید تو چی بوده باشی؟ ایتید معصیت اگه معصیت بیه یا بید او خرافت بیه هو که با اشکره بی که تو بانگ آوازی بو که اما گران نه اما عالمی بینید خوی واقع که لوی که خلق باسی بکات و هر واقع خلق خلقی باش خلقی تیگهشو دور که تولی خوی اشکره کردو اما وی ایسان گناه اک انجام ده تاوان انجام ده خلق پی نازانید الا کم یک نوی ام چیه بگره جاسوسی و که بزانید عیبیشتی که های بوی عشق رای بکت همون اینسانی خواه عیبی هی که ات اوی ها بو خلقی که گونه عیبی که هی نتواوی که هی عشق رانی شعر آوی ام نسی جاسوسی و که بگره بزانید چیه حتی او کل دوائی باسی و که بلای و که تو باشی بوی که خلقی لا خلقی عیب داری بکت خلقی لخوی رازی بکه و پلو پایین خوی که بس که تو حتی ردانوی آنی که پیچوانه اسلام قصو کدار انجام دن مرجی سرکی بو اویش او رزامدی خوابه بل اخلاص بکت نگوی داخل دوی خوی پی او رجست اکو خلقی انجام دن چکه او ردانوش دفاع کد میل دین که با دیفع کدن به لدین بس به رضامتی خوابه که مرجع که زنه رحمتی خواهن لبه و که همو کرداری که تر که انسان انجام یدار ردانوی مخالف او کسی که حوثی بر ردانوی بس به رضامتی خوابه ما بس دیفع کدن به لدین نک با اوی که و نوانگی که خوی بدر بخات پلو پایی که پیدا که با خوی و هر وقت مقابل چی که مقابل بشکن او اگر بو بی که او شرعی نیه که تک علماء باس دوا کن و امامی نوی رحمتی خواله به چند خواهی که باس کردوه که درست غیبتی تیاب کرد ابین نیتی او کسا ما بسی او کسا دفاع کدن بیل دین با خواهی توشی او بید او ناشرعی نبی نک بو پی خوشی دوی خواهی بید او اگر وابی او حرام که بات او انسان که بپارزید او که هو کاریک بگیری نبر بوی توشی شیرک نبین العلم بالله یعنی انسان زانیاری هبه بخوا زانیاری بخوا انسان بچی دستی اکوه بطیه گیشن قرآن بطیه گیشن لسنتکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی خواهی گروه می روان خوی زانای بخوی او که لقرآن خبری داو کمن او امرکانیتی او نهیکانیتی او بریارکانیتی او مجدکانیتی کدایتی وی که واشون دینا کب که او هر رشو سزاکان وی که مخالفه بکا او پیغمران کنار دویتی علی نبینا و علیه صلات و سلام او باسی پیغمر ابراهیم علیه السلام امام الموحدین و ابو الانبیاء او تا چون او داواکا لخوای گرو میروان خوشمون او کانیشن بپارزی لوی که واشری و تو بریار بده چونکه او آنی که اپرسرین لغیری خواه زۆرێکی خەڵکیان گومڕا کردووە بۆ زۆرینەی خەڵکیش بێدەنگ لە ئاستی پەرستراوەکان لە غێری خۆ زۆرینەی خەڵکی بێدەنگن پشگیریەکە وە تێشێنێ بەشداریەک خەڵکی نابینێکە لە جومعانە وتارەدا بۆ خەڵک لەگەڵ ئەو خەڵکە هەڕوات حیوانێکە بن لەسەر قەبری فڵانەکە سەرێ بڕ ئێوە ئیشی ئەوەی ئەگەر قەدری خۆی بزانێ ئەگەر عیلمی بەخوا هەبێ ئەبێ نەهی بکا لە خەڵکە نەچن ئەوە بکە نەخۆی لەگەڵ یاکچی نەکەسێکە لە جومعانە وتارەدا دوای ئەبینرێت لەسەر قەبری ڕووی تیەکە وەپارێتەوە ئەو ئیشەکەی ئەو ئەوەیە کە نێ لە خەڵک ئەوە بکە بە خەڵکی ڕابگەێنێ جاکە خۆی ئەوە بکات خەڵکیش بیبینێ ئەوە بێتە هۆکارێکی زیاتر بۆ گومڕاکردنی خەڵک خەڵکە ئەوە نێ ئەوەی کە ئەمڕۆشەوە پێ زۆربەی شاگەن کە لێوە حەرامە ئێوە نە مەسە فڵانە کەسی کە ئێوە مەسە فڵانە کەسی دروستە مەسە فڵانە کەس وتێتی خۆم ئەو حەرامە ئەنجامە ڕیبایە خۆت ئەقارێکە کە ڕیبایە هێوەری گرتووە ڕێ بیزانم حەرام هەر وەرێگرم خەڵکی ئەوە ببیسێ خەڵکی ئەوە ببینێ خەڵکی ئەوە بزانێ تووشی ئەو حەرامە ئابێت تایبەتی نەفسی ئینسان ئەگەر ئینسان بەسەر نەفسێ زاڵ نەبێ نەفسی ئەوەی پێخۆشەکە مخالفەی شەرابێ ئینە نەفسە لە ئەمارەتم بسوء ئیلا مەن ڕەحیمە ڕەبی دائیمە نەفس ئەمری هەیە و ئەمرکردنی نەفسیش بەچیە بەسوءە هەموو سەبوونەشی بیانی بخەوە ڕێگوێڕاڵێکە وەخەوێت ئەوە سوءە تاوانە فەرزەکە لێکی سەچێت پێی فەوتێ نیە ڕۆژێ نییە دوان نییە زیان نییە ساڵەکە زۆرینەی یازەمانەکەی فەوتێ نوژبانی تەنە ڕەمەزانە بۆی پارشێوە بۆ هەبێتە شتێ بخواشکێن ئەگەر نانە نەخوا ناتوانێت بەڕۆشوبێ خۆیان لەو خەڵکە خۆیان باس دەواکەن بخۆم ئەگەر ڕەمەزان نوژبانی بکات کردنەکە نەک بە جەماعات هەر بیکە نوێژەکە بکە لە کاتی نوێژەکە ئێ بەهۆی چیەوەکە بەهۆی نەفسە ببێن کابرا ئەگەر بەچاکی خوا بناسێت و ئاگای لە ئاگادارکردنەوەکەی خوا بێت کە مردن هەیە هیچ گەستێکی نازانە کەی ئەمرێت ئەولاش ئەوەی گەرەکەتەوەی بۆ بکەی هەر ئەو خەوەیە لە کاتێکە خۆکە عیبادەتی تیانەبێ دوانێژی بەیانی زەڕی بخەوە تا لێڕۆ تا سەعاتێ تا دوان شەو زوو بخەوە کاتی فەرزەکان هات تۆ لە فەرزەکە بیت نەک بیفەوتێنیت کەواتە ئەوەی کە ئەبێتە هۆکاری ئەوەی ئینسان بپارێزێ لە شەری بۆ خوا برێدان عیلم بە بەخوا چاکی خوا بناسیت ناسینی خواش بەوە بێ کە لە قورئان تێبگەیت و پاشان لە سونەتی پێغەمبەر سەڵا سەلام لەبەر لە ناو خەڵکیدا ئەوەی کە لە هەموو خەڵکی زیاتر خوای ناسی بێ پێغەمبەرە سەڵاو لەسەر دێو چۆن بوو ئەو بێدەنگ بۆ لە ئاستی شیرک نەخێر نەهی لێ کردووە لەسەر ئەوە ناڕەحەت کراوە لەسەر ئەوە هیجرەتی کردووە لەسەر ئەوە بریندار کراوە هەتا بە دەستی خۆی چی کردووە هەموو بتەکانی ناکعبەی لابردوشکانی و کچۆن ئیبراهیم عەلەیهی سەلام پێشە کرد ئەوەی ڕزگاریەکات بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە هەبێ هۆکاری شەریک بۆ خوا بڕیاردان نامێنێ لە وڵاتە ئێنا هۆکاری شەریک بۆ خوا بڕیاردان لە وڵاتە ببێ خەڵک ارتێکرێ بەهۆی چارەسەر بێ کە ئەوانەی دەعوە ئەکەن بۆ تەوحید بە ئیشەکەی خۆیان هەستن بە واجبیسەرشان هەڵسن هەر بەوە نابێ بڵێ من خۆم تەواوت عەلاقەی کەسم نییە واجبە لەسەر مسلمان فەرما بکە بە چاکانی کە لە خراپە گەورەترین چاکەیە کە ئێمە فەرمانی پێ بکەین تەوحیدی خوای گەورەترین منکەرێک کە ئێمە نەهی لێ بکەین شەری بۆ خۆ بڕیاردانە بوونی ئەوە کەوا بوو کە شوێنێک ئەپەرسێ لە غەیری خوا بۆ بێکەوا خەڵکی دەعۆکا بۆ تەوحیدکە خەڵکەوەز دەوە بێنێ هەتا ئەو کاتێک کە چی لێ دێت نامینه. دوای نمانیشی خلق نشد لوشوینا قوی دو. فتا که بسیار کرالا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه که دی فرمی نظرم که دوال سر خوم حیوانیک سر ببرم لبوانه. بوانه نایوشنه بو. بولم علی خواه سری نبره. دیارا یعنی حکارک هبی. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی او شونه بوانه که تو نظری کلو حیوانه که بچی دیار سر بره. آیه بته کیتیانیه که لسردمی جاهلیت یا پرسرابی تی نخیر فرمی او شوینه شوین ججنی اوان نیه تی نخیر انجا فرمی بشو چی بکا نظرک جا بجوک او فی بی نظر بدي تيانا ما بي وشين ججني اواني جنبي كواتا شين اواني خلقي خراب اگر خلقي باش شو اوه دوائي چي ليدت دوائي او خلقا او شين جاريكي تير لايان مقدسة بيت رزي بوداني قورا اكريد اگريت وشي اگريت ابو بيشو كواتا اویش که شنواری شریک با خبر دانه ابی حجر بکرید ترک بکرید اگر تو آنش هبو اوی کلام بری چون پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و علیه و سلم که صحابه انا قضای خواه نبی دوائی مدینه لدولت اسلامیه او شنانی که اپرسین لغیری خواه ابی لابر نهی برد وجدوا إمام علي كلو أن رضي خالك إمام علي بو كإمام علي كاتب أبو الهياجي أسدي أويت بتني أرم بإيشك كبيع غمري خاصة مني بيانات لا تدع صورة إلا فمصتها ولا قبرا مشرفا إلا سويت وتوتي في غمري خوا مني ناردو صلى الله عليه وسلم كهيج صوريك فرمي لا صنما او تي تشيا وكلا سر شوي تشي بي سر شوي صورة بي بايا قطع فرسنا او ايكا واهبي صورة فمسي كيت يعني ما سي كيت بيسري دو نميني ولا قبر المشرفا إلا سويت قطع الصورة وكارك وشي وشري بخبرات قبرش و کاری که بچی باشی و خبرت. هر قبری که ولی بستی زیادتر خواب که برس کرده تو تسبیح بگید. این تابستی باید خلق زن کام قبر. که از قبر سانی است که حالا سوند. خواب که ولی بستی زیادتر نبی. ای همی که لطیف یک. ام چتر کرده با سریو. حالا چی؟ شریعت اسلام جگه نبیتو رسیر قبرستانی ولاتی مسلمانان بکا و چو سیدی قبرستانی پیوچاکانی ام امتش بکا لبقیع و لأحد اوان او قبلی مسلمانا امش قبلی مسلمان زنی چنه دورنه اکو او ازانی فعلا تماشا حدیث کان بکی شرح علماء ابو حديثة كان رحمة إخواني بي أما التواقع قبري مسلمان أي أما يعني أميت القبر مسلمانك لقى قبر نام مسلمانك وقيق واحد أويك هل نبس ريت وكو خوي من التواقع زور زور كم يعني بل لسات قبر قبرك بي نعم لدى قبر قبره شنك يقر وابوايا ابوانيك الله بسيء زولين ابواينا تصد قبرك قبرك دسك تفت اوانيك هو كارن اوه انسان بچي اخوة اناسيت بقرآن وفرشن بحديثك عن ابي غمر صلى الله عليه وسلم وصدبيقيني او قرآن وحديثك صحابك دوانو ابي غمر اخوة صلى الله عليه وسلم امری پی کردون علمی پی هبو زانی ویتی بینی ویتی بیستویتی بیدن گو لسه بو انسان رزگاری بی و بیما بعث به رسوله بو دین حقی که خواهی گروه میربان پی اغمالی پی نردو سانسر او چه من توحیدیه او یک بطنها و بحق الله بپرسن و نهی عن الشرك به و نهی شده و کدوه که شریک و خواب ریان ندهد خلق اقدر بکره که بطنها و بحق الله بپرسن و خلق اقدر بکره که شریک و خواب ریان ندهد و تاگه لای خلقی که تیگیشتو بیوزانه که به توحیدی خواه مسلمانان توحیدی کلمه نبید. به سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانان ابن بیک. لبروی پیوچاکانی ام امت بوابون بیک. توحیدی خواه بطنعو به حق بپرستن و اتباع بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پیشنی امه مت صحابه و تابعین و تابعی تابعین رضا و رحمت اخوان لبی کپیان بوتر او فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا تسلیم و وزن لین که آیتی هم باز بکر آیا تا وزن لین تو آیتی باسکی حدیثی باسکی اما شاکی دوره که تو با حکایتی کی کسی بوی گراتو یا حکایتی پیشوکا یا چنها بیانوی بطال اهینتو بو اوی که حکم با آیتکا و با حدیثکی فی اغامن نکلی صلی اللہ علیہ وسلم خلکی بحثاب خمخور بو اسلام و اخوی نشانه دا که دعوه بکی بو توحید اما بو اوی که چاکان لیکرا و بخراپا و خراپان لیکرا و بچاکا ان توحیدی خوا تو باز توحید مکه بو تفرقه در بسکت ای توحید بو هاتو که جوازی بکه لبینی ایمان دار لگل کافره توحید خوا بو او ای که جوازی بکه لنوانی کسی که بطنها و بحق الله پرسه لگل کسانه که کشری بو خوا برادر و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که خواهی گوره نهدویتی خواهی در سر او پر ردب که که اما لسل سنت به اهلی سنه اوی که جایتی سنت که اهلی بدعه ای که بدعه کرد اوی پشگیری لبدعه کرد دجمنی سنت ای او سنت سر نگری ای او سنت سر نکوی ای او خواهیش هموی که دور کوته و زورینی لتوحید لسنت او که تا کمالگا کمالگی خرابی لدرجه ات که زوری نوابو تو نتوانی حکمی خواجه بجو کهت اوی که ها بتنها بری تیه بسی بری تیه نوشکه نوشکه با همون ناشره او کتی انجام دری اما اوی تیر ایت تماشاکی زوری اوی که دجی به توحیده و دجی به سنته اوانه همو شکنه برادوی و بتلفزیون و کناری آسمانی و ایتی دعوه با کفر بکات دعوه با شرک بکات دعوه با بدعوه خرافت بکات همو معصیت کان با گورتین و پشتری بخواب رادان کفر حتی اگاتا تاوان گوره کان حتی بدعوه خرافت که امی بجیری کدنا یارمتی دارن با اوان همو هیتی هم اوی که دعوه با توحیده که بکات لسل سنتا که بیر زور کم لچاوان هری چیم نیه دنگی تو آگا بکوی نگا به هموشون لانه شخال که که به هلوی که قناعتی که به توحید به بلا ما کتویز به توحید هلا سبا گانه نی توحیده که وکو او خوما جول که بنا با ترغیب و ترهیب و اما باسی توحید که که نای که خیلی نیجو خیلی روش خیلی زنگ تو باز توحیده که بکن باز توحیدی خواب که که خواهی گوره ابن جه فرض کدوه او روش فرض کدوه او حجه فرض کدوه ام نیجو روش و حجه امرکه ای که ابتن ابو رزامتی خواده او تک بگیر تو با چی بگیر تو با توحیده که با انسان سلامة أبي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ومن زور أترسم كتوشي إيوة ببه بيدي لشكي بشوك. فسئل عنه ترسياري ليكرا شركي بشوك كامية، فقال الرياء. قصة كردنا كدار أنجام دانا بو أوي كوا خالكي بيبينيت كواتا مبستي رزامندي خالكا نك رزامندي خوا ايوش او تبز براسي جيغا يويك انسان ليب تفسد ليب تفسد و إلا ما قل كسي خواي قبر سلامتي بكا و إلا همو إنسانك يعني توشي او بيت بي خوش بك خلقي باسي بكا، بي خوش بك خلقي مدحي بكا. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر بوش شمكي أو خلقا كزول في أغامل ليتر ساسات مكتوشي أمتك أبي بي وكم يزانت دبر أكره وأو كمش دعي سري كشبوشي بو غوربون زنا لا شحكانا بس عن كدوا شاخلة شي درسته لبرت ورده ورده بشوكا كان شي لديت غورا أبي كنت يا غمر صلى الله عليه وسلم كفرمي إياكم ومحقرات الذنوب أغاتان لخوتان بي توشي قناها بشوكا كان نبن باشا فرمي او قناها بشوكانا وكو تشيوا وكسيكا وابشتا دشتك باشا لو دشتا بي استراحتي بكا شان كسيك بن ودواي بياني چاية لبنين ابي بقرن بشون دارا ارو ام چلا دارا هيني او چلا كتلا هيني ورده ورده كما بدار بيكا وانين دواي او چاكي بيليني فما قناهي بشوكش آوائي بشوكا كا ورده ورده زورا بي حتى دواي كو ابيتو لسا انسانا كو يفوتين شركي بشوك بهماشيو بشوكي بشوكي غورا ابيت دواي او إنسان تعجد ويف يا غمري خاصة كثم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.